وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله يفتح عليك يا رب، الله يفتح عليك. أن لهم الله يفتح عليك يا ام عبدو، الله يفتح عليك. ان لهم جنات تجري ما خير خير، اسال الله الله يرضى عليك. لكن من الكليمات التي نطقتيها واضح انك عندك شيء من الاتقان، لكن رهبه الموقف. ان شاء الله في اتصال اخر تتصلين بنا معنا. من السعوديه يا استاذ هاله، من السعوديه، تفضلي. الله يحييكم، اهلا وسهلا، يبارك في حضرتك، الله يحفظكم، تفضلوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بارك الله فيك أختي الكريمة، كان ودي أسمع منك أكثر لكن المخرج يشير لي أن الحلقة قد انتهى وقتها. بارك الله فيك وبارك في كل المتصلين والمتصلات، وأن ألقاكم في الحلقة القادمة لنتابع حديثنا عن مخارج الحروف العربية من خلال شرحنا لأبيات المنظومة الجزرية. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.